هذا آيات في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنتم معي؟ نعم. في القرآن في حديث عن بني إسرائيل. تمام. قالوا بعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. نعم. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. أنتم معي؟ أن يعني كيف. كذلك قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته. هو طبعا لا يستنكر لكن يتعجب، يعني كيف يحييها الله عز وجل بعد أن هلكت. واضح الكلام؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: من أين؟ بمعنى من أين؟ قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ من الذي جاءك بهذا؟ تمام. المعنى الثالث: متى مثال ذلك أن أقول، بمعنى متى مثال ذلك أن أقول أنى تسافرون، يعني أقصد متى تسافرون. أنى الامتحان، نحن عندنا امتحان وأنت تريد أن تعرف الوقت، فأقول لك أنى تقول أنى الامتحان، أي متى الامتحان. واضح جميل. أين للسؤال عن المكان، هذا واضح. أين تدرس، أين المسجد، كيف للسؤال عن الحال، كيف الامتحان، كيف زيد. كم للسؤال عن العدد، كم طالبا في الفصل. أي هذا الاسم يستعمل بكل المعاني، يستعمل للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان وللحال بكل المعاني، وهذا يعرف من المضاف إليه. كلمة أي لابد أن يكون بعدها مضاف إليه، لابد أن يكون بعدها، فمن المضاف إليه تعرف المعنى. قد تكون بمعنى من للعاقل، كأن أقول أي طالب نجح، أي طالب كتب الدرس، هذا كأنني أقول من كتب الدرس للعاقل هنا، أو لغير العاقل كأن أقول أي كتاب تدرس، هذا يساوي ماذا تدرس، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ يساوي ما؟ أو للزمان أقول أي يوم تسافر، أي يوم، يعني في أي يوم، يعني هذا ظرف، أي الآن إعرابها ظرف، هي على تقدير فيه، أليس كذلك؟ والدليل كلمة يوم. أي يوم تسافر كأنني أقول لك في أي يوم تسافر، هي هنا للزمان بدليل كلمة يوم. قد تكون للمكان، أقول أي مسجد تصلي، أي مسجد تصلي، هي ظرف مكان الآن، هي منصوبة أي على أنها ظرف مكان، هي على تقدير فيه، كأنني أقول في أي مسجد تصلي. أنتم معي غالي؟ قد تكون للحال، أقول بأي طريقة تذاكر، بأي طريقة تذاكر، بأي وسيلة تسافر. أنتم معي غالي؟ بأي وسيلة تسافر، يعني كيف تسافر، بالطائرة، بالحافلة، بماذا. واضح الكلام؟ هذه معاني أدوات الاستفهام، فهمنا يا إخواني؟ إذا نحن عرفنا معنى الاستفهام وعرفنا أدواته ومعانيها، بقي لنا أن نعرف أغراضه. بقي لنا أن نعرف أغراض الاستفهام، أغراض الاستفهام. تمام يا إخواني؟ صورنا هذا؟ لا استاذ، لا هذا من الطالب. قال الله تعالى: سلهم ايهم بذلك زعيم. ايهم يعني من، هي هنا بمعنى من للعاقل هنا. لا الخبرية هي خارج الموضوع، ليست استفهام. خلاص يا اخوان، خلاص ذاك سيمسح هذه النقطة، يريد ان ينال شرف المسح. كيف انت يا زلمة؟